أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هي أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لا لا، أم أسماء كافرة وأم عائشة مسلمة، أم رومان. نعم.